وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على فضل حسن الخلق كالتي قبلها، فيها الدلالة على أن ينبغي المؤمن أن يحسن خلقه وأن يجتهد في ذلك ويعالج أمره حتى يكون حسن الخلق مع إخوانه، طيب الكلام، طيب البشر مع إخوانه. ولهذا في هذا الحديث: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل من إيمان أحسنهم خلقا، وخياركم خيارهم لنسائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول ان الانسان بخلقه حسن يبلغ درجه الصائم القائم. فهذا فيه الحث على احسن الخلق لعظم المزايا التي رتبها الله عليه، وهذا يحتاج الى مجاهده، لا بد مجاهده وصبر، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو اخباركم. فالاخلاق الفاضله والأعمال الصالحة كلها تحتاج إلى صبر وجهاد وعناية، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والآية. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والآية. فالمقام يحتاج إلى عناية ومسارعة ومسابقة وجهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولنبلونكم حتى نعلم الجاهلين والصابرين ونبلو أخبارهم. فحسن الخلق له منزلة عظيمة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم من منزل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله يوفق الجميع لما أقضيه. لا تأخذه شيء ولا شيء. نعم. في الرياض إلا أو لها وسكن معه في نفس البيت، وقد طلقها زوجها الطلقة الثالثة، وتقول: أين أعتدت؟ أنت أبيها. أبيها معها في نفس البيت. إيه أحد تعتد عند أبيها. ويخرج الزوج. ها؟ يخرج الزوج من البيت. هو نازل عليهم. أين؟ وش أنت بعد له زوجة بانت منه طلقة الثالثة. أدري الله إذا كان جنة لكن ما لهم أحد إلا أخوه. ولا لا تخرجهن ولا يخرجن، هذا في الرجعية. معلوم الله يسلمك. لكن بحيث ما لها مكان آخر ولا تستطيع ترجع إلى بلادها. همها عند أبيه ولا عند أبيها؟ عند أبيها وأبيها معه. إيه تبقى في البيت حتى يطبع يستأجر الزوج. مهم للزوج لا يخلو بها، والحمد لله. أو لا يخلو بها ولا بأس، ولو كلمته ولو سلمت عليه الحمد لله. نعم تحتجبه. نعم. حديث مضطرب: إذا خلى أحد مسمع أحد أسانيده من الاضطراب. ما نظر عنده العلم، المضطرب ضعيف عنده العلم. صلى الله عليكم، رجل دخل المسجد صلاة الظهر والجماعة جالسين في التحيات الركعة الأخيرة، فدخل معهم، وعندما قام ليقضي ما فاته سمع بوجود جماعة أخرى، فصلى ركعتين وسلم بنية أنها نافلة. نافلة. نافلة. لا بأس يا شيخ. لا بأس. نعم. لا بأس. ثم دخل مع الجماعة. طيب. أكمل. أكمل. أي نعم. هذا أكمل. لا بأس يعني. نعم. بأس. نعم. ولو قطعها شيخ. ولو قطعها لا بأس. يعني قطع لي مصلحة. شيخ، الدرب إذا سقط على الإنسان في الصلاة. يسير يعفى عنه. كثير لا. لكن يسير يعفى عنه. نقطة نقطة شيء يسير، أما الدم الكثير مثل البول. فيما يتعلق بأمورهما لها أن تكذب عليه وله يكذب عليها. فيما بينهم والله أني أشتري السدى والله أني أشتري السدى والله أني ما فعلت كذا تكون راهن أنك فعلت كذا وكذا يكذب عليها لما فعلت عليه اللي يشوش عليها أنك راهن تخطب أنك شاري فلانة وأنك تجي أكثر مني وما أشبه ذلك. له أن يحلف بالله فيه وله أن يحلف. ها؟ شو المراد هذا؟ إيش؟ رؤوسهن كأسلمة البخت. ذكر العلماء أنهم يعظمونها في الخرق وغيرها حتى تكون عظيمة مثل أسلمة البخت، تكون عريضة وواسعة، لأن أسلمة البخت مثل السنامين. طيب هناك ما يفعل بعض النساء الآن ما يكون يعني مرتفع، تسريحات تكون مرتفعة فوق الرأس، هل تدخل في هذا الحديث؟ الشيء اللي يصير ما هو بداخل، ما تكون أسلمة البخت. أسلمة البخت عظيمة. مثل السنامين